إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم شخصيات أحببناها. مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة. تحياتي أعزائي المستمعين وأهلا بكم في حلقة جديدة من شخصيات أحببناها. النهاردة هنتكلم عن واحد من أعمدة العلم والثقافة في عالمنا العربي اللي فقد بصر وهو لسه صغير، لكنه بإرادته أضاء الطريق للمبصرين. هو عميد الأدب العربي الراحل طه حسين. اتولد طه حسين في 15 نوفمبر سنة 1889 في أسرة فقيرة عاشت في قرية صغيرة تابعة لمدينة مغاغة محافظة المنيا. كان سابع أطفال والديه من بين 13 طفل وطفلة. وهو عنده 3 سنين حدث تغيير كبير في حياته. ولد مبصر لكنه تعرض للإصابة بالرمد، ونتيجة أنه تلقى علاج خاطئ فقد بصره ليعيش كفيفا مدى الحياة. في الوقت ده أبوه وداه لكتاب القرية عشان يتعلم اللغة العربية وتلاوة القرآن الكريم، على أمل أن يكون قارئ قرآن كعادة المكفوفين في تلك الأيام. والحقيقة أن طه حسين كان طفل منعزل بطبيعته وانطوائي، وفقدانه لبصره زود من الأمر ده، فما كانش بيتكلم إلا مع عدد قليل جدا من أصحابه، وما كانش مهتم بموضوع اللعب واللهو اللي كل الأطفال في سنه بيحبوه. لكن كان طموحه كبير جدا، وده اللي خلاه سنة 1902 وهو عنده 13 سنة يغادر قريته ويروح القاهرة علشان يلتحق بالأزهر طلبا للعلم. لكن في الوقت ده كانت طرق التدريس جامدة وغير مرنة، وده اللي خلاه يحول للدراسة بالجامعة المصرية واللي فيها تلقى دروس في الحضارة الإسلامية والحضارة المصرية القديمة والتاريخ واللغات والجغرافيا والفلك والأدب والفلسفة على أيدي أساتذة مصريين وأجانب. في الفترة دي أعد رسالة الدكتوراه وهي الأولى في الآداب، واللي نقشت في 15 مايو 1914 عن أديبه المفضل أبو العلاء المعري وشبيهه في محبس فقدان البصر. بعدها على طول سافر طه حسين لفرنسا، التحق بجامعة مونبلييه وكمل بعثته في باريس، تلقى دروس في التاريخ وعلم الاجتماع، حصل على دكتوراه في الاجتماع عام 19 عن العلامة العربي الشهير عبد الرحمن بن خلدون، ثم حصل في نفس السنة على دبلوم الدراسات العليا في اللغة اللاتينية. في الفترة دي كمان اتعرف على السيدة سوزان بريسو اللي تطوعت للقراءة له بالفرنسية أثناء الدراسة مقابل مبلغ مالي زهيد. جمعهم الحب اللي لم يستطع طه حسين مقاومته. في البداية أسرتها عرضت رغبتها في الزواج من شاب عربي كفيف، لكنهما تزوجا في النهاية في 9 أغسطس سنة 1917. بدأت رحلتها معاه واللي كانت خلالها خير ورفيقة، قرأت عليه الكثير من المراجع، أمدته بالكتب اللي تم كتابتها بطريقة الأحرف البارزة طريقة برايل ليقرأ بنفسه. وقال عنها طه حسين: منذ أن سمع صوتها لم يعرف قلبه الألم، وأنجب طفلين هما أمينة ومؤنس. وبكرة نواصل حكايتنا مع قاهر الظلام طه حسين. وإلى حلقة قادمة من شخصيات أحببناها، مع تحيات الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة.